بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وهديها ومولاها. أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء الرابع، في اليوم الرابع من رمضان، وما أسرع أيام رمضان، وكل معدود قصير. نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر ويتقبل منا أعمالنا وصيامنا وقيامنا يا رب العالمين. في هذا اللقاء الرابع سنأخذ بإذن الله تعالى سورة آل عمران، وكنا أخذنا أحسن الله إليكم رضي الله عنا وعنكم مقدمة حول السورة، وقلنا أن السورة تدور حول يعني مقدمة فيها تأسيس للعقيدة والوحدانية والألوهية والكتاب، ومحور أول كيفية الثبات في مواجهة الشبهات والفتن الخارجية، وتحديدا أو تركيزا على محاجة شبهات النصارى وإبطالها. المحور الثاني هو كيفية أو حول كيفية الثبات في مواجهة الشهوات والفتن الداخلية، وتركيزا على غزوة أحد. ثم جاءتنا الخاتمة، أهم وسائل الثبات، وقلنا أن السورة تدور حول الثبات على الإسلام، يعني أغلب مواضيع السورة تدور حول الثبات، وقيل أنها حول التوحيد، ويعني طبعا لا تناقض بينها، فأساس الثبات هو التوحيد، وكذلك الثبات على ماذا؟ هو على توحيد الله عز وجل. وقيل كذلك من مقاصدها الاصطفاء، وكذلك أنها متممة لهذه المعاني، فالثبات اصطفاء، لا يثبت إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى، إلا عبادك منهم المخلصين. هذه هي المحاور أو المقدمة، ومحورين وخاتمة أساس مواضيع السورة. فلو أخذنا أهم المواضيع إجمالا بدون تقسيم، يعني بدون تقسيمها، سنأخذ بإذن الله بعد قليل التقسيم، لكن إجمالا سنجد أن المقدمة تعطينا أسباب الثبات وأسباب عدم الثبات. فأسباب الثبات أساسا التعريف بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، التعريف بالكتب ووحدة الرسالات، التفكر، تهوين شأن الكفار، تهوين شأن الدنيا والتعلق بالآخرة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يوجد غيرها لكن هذه أهمها، يعني أبرزها. وفي المقابل عدم الثبات أو أسباب عدم الثبات، زيغ في القلب وفتنة الدنيا وكذلك التمني. المحور الأول كذلك يدور أساسا حول رد على الشبهات، شبهات النصارى تحديدا بأدلة نقلية وعقلية، بأدلة نقلية وعقلية، يعني كل الشبهات ليس فقط يعني شبهة عيسى عليه السلام. ثم كذلك تحذير الأمة من الوقوع في أخطاء الأمم السابقة، تحذير الأمة من الوقوع في أخطاء من كان قبلنا، وكذلك تحذير الأمة من الأعداء والمتربصين بها من خارج هذه الأمة. المحور الثاني وقلنا يتحدث عن غزوة أحد والثبات في مواجهة الشهوات والفتن الداخلية. أهم المواضيع الواردة فيه هي مشاهد، يعني جاءت وردت لنا مشاهد من غزوة أحد وبعض الوقائع، جاءتنا كذلك أسباب المصيبة وعلاج المصيبة والحكمة كذلك من هذه المصيبة، وكشفت لنا شبهات المنافقين والكفار ودسائسهم، خاصة طبعا وقت المصائب. الخاتمة وقلنا أنها تدور حول أهم وسائل الثبات كذلك، من أبرز ما ذكرت لنا فهم دسائس أعداء الدين وأساليبهم، طبعا فهم دسائسها مهمة جدا في يعني الحذر، الحذر منهم وعدم الوقوع في شبهاتهم ومكائدهم، تهوين شأن الكفار كذلك، الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل، التفكر، التعلق بالله سبحانه وتعالى، التعلق بالدار الآخرة. يعني هذه أبرز المواضيع. نصل أحسن الله إليكم وبارك الله بكم ورضي الله عنا وعنكم إلى تقسيم الموضوع للسورة. يعني هذه صورة إجمالية لكل السورة، يعني تقسيم لكل السورة، لكن سنأخذها محور محور بإذن الله حتى تكون الصورة عندكم أوضح بإذن الله، بإذن الله تعالى. نأخذ المقدمة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. من الآية الأولى إلى الآية التاسعة إثبات وحدانية الله عز وجل والكتاب وموقف الناس منه. وحدانية، وحدانية الله عز وجل، وكذلك الكتاب، ووحدة الرسالات، وموقف الناس منه. فذكرت، افتتحت بأصلا التحدي بكتاب الله ألف لام ميم، وقلنا أفضل ما قيل فيها هي التحدي أن يأتوا بمثله ومما جاءت به، يعني الحروف التي جاءت بها القرآن الكريم. ثم بدأت بما قيل أنه اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وحدة الرسالات، أنه الذي نزل الكتاب والتوراة، يعني القرآن والتوراة والإنجيل من قبل. ثم قسمت الناس في من كفر بآيات الله، وفيه من في قلبه زيغ فيتبع المتشابه ويبحث عن الفتنة بشأن هذا الكتاب، وفي المقابل الراسخون في العلم الذين يتبعون ما جاء في كتاب الله ويقولون آمنا به كل من عندي ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مدح هنا ذو العقول الراجحة الذي يبحث فعلا ابتغاء الحق ولن يجد غير الحق في هذا الكتاب، غير الحق في هذا الكتاب، وهو يعني من تواضعه كذلك يدعو الله سبحانه وتعالى، وكذلك من علمه، من رسوخه في العلم، يعلم أن الثبات بيد الله عز وجل، فيدعو الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم من الآية العاشرة إلى الآية الثالثة عشر تهوين شأن الكفار وعاقبتهم، تهوين من شأن الكفار وبيان عاقبة هؤلاء. قلنا بعد إثبات الوحدانية والكتاب جاءنا تهوين شأن الكافر، ثم تهوين الدنيا والتعليق بالآخرة، أنه زين للناس حب الشهوات من النساء، لكن ذلك هو متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالأصل أن نتعلق بالله عز وجل، ولذلك جاء تفاضل: قل أنبئكم بخير من ذلكم، حتى تهون الدنيا بكل ما فيها ويتعلق القلب بما عند الله عز وجل. ثم من الآية 18 إلى الآية 20 شهادة الله بوحدانيته، شهادة الله بوحدانيته والدين المقبول، والدين المقبول عند الله عز وجل، والدعوة إلى هذا الدين والمحاجة به، لأنه هو الدين الحقيقي المقبول، هو الدين الوحيد، هو الدين الوحيد المقبول عند الله عز وجل. طيب، الذين أوتوا الكتاب هل اتبعوا ما أنزل عليهم؟ لا، لأنهم لم يعني أنهم يعني بما يعني بما أقبل، أو أنهم يعني ردوا هذه الدعوة سواء مع أنبيائهم سواء بعد ذلك بتحريفهم لما أنزل الله عز وجل. وذكر لنا هنا أسباب زلل هؤلاء، أسباب زلل الذين أوتوا الكتاب، أسباب زللهم بعدم اتباعهم وعدم استسلامهم لأمر الله، عدم استسلامهم لأمر الله عز وجل، وكذلك قتلهم وتجرؤهم أو قتلهم وتجرؤهم على أنبيائهم وأولو العلم وأولو العلم منهم. طبعا أسباب الزلل حتى لا نقع نحن فيما وقع فيه هؤلاء، وفي نفس الوقت كذلك الحذر منهم، الحذر منهم ومن مكائدهم. ولذلك نرى أن هذا الموضوع يتكرر في هذه السورة بالذات، بيان مكائد هؤلاء بالمسلمين مقابل انفراد الله عز وجل بالملك والتدبير، انفراد الله سبحانه وتعالى بالملك والتدبير، قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآيات، والتحذير من موالاة الكفار ومحبة الله عز وجل باتباع الرسول وطاعته. يعني صدق الإيمان هو ما كان فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لما جاء به، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، من طاعة الله عز وجل. ونرى هنا جليا ما ذكرناه سابقا في وسائل الثبات، منها طبعا معرفتك بالله عز وجل ابتداء يعني بأسمائه وصفاته، وكذلك بتدبيره للكون وقدرته وسعة ملكه سبحانه وتعالى. جاءتنا كذلك تهوين شأن الكفار سواء في الآية يعني من الآية 10 إلى الآية 13، وكذلك ما جاء بعدهم في الآية 21 و25، وكذلك في التحذير من موالاة الكفار. فبما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفرد بالملك والتدبير يعني بالعزة، وكذلك بإذلال من أراده الله سبحانه وتعالى، فهل نبتغي العزة في غير الله عز وجل؟ يعني حقيقة أن قيمة العزة واضحة جدا وبارزة جدا في هذه السورة، وهي كذلك من وسائل الثبات والتثبيت. فالعزيز الإنسان العزيز الذي يشعر بالعزة بالانتماء لهذا الدين يأبى أن يتبع ذليل، يأبى أن يتبع من هو أقل من الحيوان، وهذا قول الله سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك كالأنعام، لا هم ليسوا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، هم أقل، هم أقل شأنا وأقل عقلانية من الأنعام التي خلقها الله سبحانه وتعالى وذللها للإنسان. فهذه الأنعام الله سبحانه وتعالى ذللها يعني أكرم مخلوق على الأرض، لأكرم مخلوق على الأرض وهي تعبد الله عز وجل، لكن هذا الإنسان الذي كرمه فحاد عن دين الله عز وجل يأبى إلا أن يكون أقل من هذه الأنعام، إلا أن يكون ذليلا لعدوه إبليس، وكذلك ذليلا لهواه فيتبع ما لا ينفعه ولا يضره. فحقيقة قيمة العزة مهمة جدا، ومهم جدا كذلك أن نربي عليها أولادنا بإذن الله حتى يعتزوا بالانتماء لهذا الدين وباتباع ما جاء فيه والتزامهم بشعائر الله، ويعني يدعو كذلك لهذا الأمر. هذه المقدمة إجمالا من الآية 31 إلى 32، يعني في أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ثم نأتي إلى الموضوع الأول، وقلنا هو يعني كيفية الثبات في مواجهة شبهات والفتن الخارجية، وكانت يعني محاجة شبهات النصارى وإبطالها. نرى طبعا أعظم شبهة من شبهات النصارى هي في بشرية عيسى عليه السلام، في بشرية عيسى عليه السلام، طبعا ادعاؤهم أنه ابن الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون. فجاءت من البداية إبطال هذه الشبهة، إبطال حجتهم في قولهم في عيسى عليه السلام. أول كان يعني إبطال هي أول يعني هذه إبطال هذه الحجة بدأ من اصطفاء، بيان اصطفاء آل عمران، وأن هذا الاصطفاء لآل عمران يعني لعائلة عمران كان مثل ما كان من اصطفاء الأنبياء من قبل، مثل ما اصطفى الله سبحانه وتعالى آدم ونوح وآل إبراهيم، فهو ليس بالأمر الغريب، وهذا بالعكس هذا يؤكد بشرية هؤلاء يعني يؤكد أن ليس لهم شيء لو صلهم إلا أنهم ناس اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. كذلك بيّن سبب الاصطفاء، سبب الاصطفاء هي تعلقهم بالله عز وجل، ووضح جليا في دعاء أم مريم عندما قالت يعني يا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. فهؤلاء موحدون الله، موحدون الله سبحانه وتعالى، فلم تنذره لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا الاصطفاء مبني على توحيدهم الخالص لله سبحانه وتعالى. ثم جاءت يعني بيان ولادة مريم عليها السلام، وهي كذلك أنها أنثى يعني بشر مثلها مثل أي مثل البقية، لكن أن أمها كانت تقية، وكذلك أبوها ذكر في سورة مريم، أمها كانت تقية ومتعلقة بالله عز وجل، فنذرتها لله سبحانه وتعالى، فكان هذا بداية اصطفاء مريم عليها السلام، أنه تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها كذلك نباتا حسنا. فهي نبتت وتربت على توحيد الله عز وجل والتعلق به وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاءت، يعني نرى التدرج. ثم بعد ذلك جاءت ولادة يحيى عليه السلام من شيخ وعاقر، من رجل كبير في السن وامرأة عاقر لا تلد، وامرأة عاقر ولا تلد، وطال بها الزمان، يعني حتى هي كبيرة كذلك مع يعني زوجها. وطبعا هذا دليل آخر، يعني هذه كذلك ولادة غير عادية، وسبحان الله لعلها تمهيدا لولادة عيسى عليه السلام، أن تأتي ولادة غير عادية قبله بقليل. نعم ليست كولادة عيسى من امرأة بلا رجل، لكن كذلك غير عادية، هي آية من آيات الله، هي آية من آيات الله، يعني هي وشيخ، وزيادة أنها هي امرأة كبيرة وعاقر، فاجتمعت أسباب عدم الإنجاب، لكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. ثم بعد ذلك رجع إلى الحديث عن مريم، لكن هنا باصطفاء مريم على نساء العالمين، باصطفاء مريم على نساء العالمين، وكذلك يعني إرسال الملائكة لمريم لتبليغها بهذا الاصطفاء. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. طيب بماذا هذا الاصطفاء؟ يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهي بشر مثلها مثل أي بشر، لكنها ارتقت هذه المرتبة أن اصطفيت على العالمين بسبب إخلاصها العبودية لله عز وجل، فسبب إخلاصها العبودية لله عز وجل. نرى هنا أن الرد على شبهة النصارى، يعني أصلا نأخذ منها منهجية الرد على الشبهات بما اتفق مع علم النصارى، هذا متفق مع ما ذكره النصارى أو ما يذكروه في كتبهم مما كان قبل عيسى عليه السلام. ثم ذكر كذلك جانب آخر غيبي، يعني كيف علمه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه التفاصيل كلها تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الرجل الأمي من العرب الذي ليس لهم علم بالكتاب، ثم يأتي بهذه التفاصيل الدقيقة، هذه التفاصيل الدقيقة، ومنها كذلك يعني كيف كانوا يلقون أقلامهم الأحبار يعني أو الرهبان لمن يكفل مريم، والله سبحانه وتعالى كفلها زكريا. هذه التفاصيل الدقيقة لا يمكن أن يعلمها غير من أوحي إليه من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاءت يعني بشارة مريم بعيسى عليه السلام، وكيف كانت كذلك، يعني أنه أولا أنه كلمة من الله عز وجل، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، فهو ليس لا ابن ولا شيء، هو كلمة من الله سبحانه وتعالى، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وأنه كذلك يعني من الأنبياء والمصطفين. كذلك أن يعني مريم يعني عليها السلام لما يعني استغربت ذلك، جاء يعني أن يعني قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فلا يعد عيسى كونه خلق من خلق الله عز وجل، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا طبعا ما كان يعني كان دليل نقلي أنه من قصة منقولة وهم يعرفوا جانب كبير منها، لكن هنا يعني حجة عقلية، إذا قضى أمرا هل يصعب على الله عز وجل أن يكون عيسى خلق من خلقه، يعني مثل بقية الخلق، خلقه الله سبحانه وتعالى كيف شاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كذلك بيان بشرية عيسى عليه السلام بتعليمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل مثل بقية الأنبياء، فلا يعد كونه نبيا مثل بقية الأنبياء، وكذلك هذا كذلك دليل عقلي. ثم كذلك جاء فيه تبرئة عيسى عليه السلام وتصريح منه أنه هذه الآيات التي جاء بها إنما هي بإذن الله، وهذا طبعا فيه تصريح من عيسى عليه السلام أنه نبي، وأن هذه من آيات الله، من آيات الله سبحانه وتعالى، جعلها على يد نبيه، فلا يفعل شيء من تلقاء نفسه، لا يستطيع هو أن ينفخ يعني أن يحيي الموتى، ولا أن يعني يحيي طير من طين، ولا أن يبرئ الأكمه والأبرص، كلها بإذن الله عز وجل. إن في ذلك لآية، يعني أن هذه آيات معجزات، هذا ما قاله عيسى عليه السلام، هذا ما قاله عيسى عليه السلام، وكذلك مصدقا لما بين يدي من التوراة، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فجاءت قلنا بقصة يعني حمل مريم وولادة عيسى، وجاءت كذلك بتصريح عيسى عليه السلام أن المعجزات هي من الله عز وجل، وأنه نبي مثل بقية الأنبياء. هذا كذلك دليل. هناك دليل آخر كذلك، كيف كان الحواريون، هل كان الحواريون يعبدون عيسى عليه السلام؟ لا، لم يعبدوا عيسى عليه السلام، إنما ماذا قال الحواريون؟ نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والنصارى طبعا يعرفوا هذا الأمر، لأنهم لما يعودوا إلى التاريخ متى بدأ التثليث، لم يبدأ من على بداية يعني مثلا رفع عيسى عليه السلام، إنما بعد تقريبا 200 سنة بدأ التثليث، وأدخل في الدين ما ليس في دينهم ما ليس منه، وحرف تماما. ثم ذكر كذلك جانب من قصة مكر اليهود بعيسى عليه السلام ورفع عيسى عليه السلام، هذه جانب من جوانب القصة التي تدل على بطلان ادعائهم. ثم بعد ذلك مر إلى يعني دليل عقلي آخر، وهو أنهم ما جعلهم يقولون أن عيسى عليه السلام هو ابن الله هي غرابة ولادته من أنثى بلا ذكر. أليس أغرب أن يولد أو أن يخلق ذكر من غير ذكر ولا أنثى؟ آدم عليه السلام لا ذكر ولا أنثى، فمن يستغرب ولادة عيسى عليه السلام عليه أن يستغرب أكثر خلق آدم عليه السلام، فمن خلق آدم قادر على أن يخلق عيسى، وكان هذا صريحا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هذه كلها أدلة مثل ما ذكرنا عقلية. طبعا يعني بعد هذه الأدلة، وبعد أن سقطت كل حججهم في يعني في ادعائهم لألوهية عيسى عليه السلام وشراكته مع الله عز وجل، دعاهم أو يعني أراد أو أخرج ما في مكان من قلوبهم، وهي دعوة إلى المباهلة. طبعا المباهلة هو أن يأتي، يعني طبعا في هذه القصة أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده، ويأتي هؤلاء النصارى الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بأزواجهم وأولادهم، ويدعوا على بعضهم البعض. طبعا يدعو لعنة الله على الكاذبين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طبعا لو كانوا معتقدين في دينهم حقا لقالوا هذه فرصة أن ندعو على الكاذب، إن اعتقدوا حقا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الكاذب. طيب لماذا فروا من المباهلة وتولوا عن المباهلة ورضوا بالجزية دون أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني واضح ويفضح مكامن نفوسهم، أنهم عارفين أن دينهم باطل، أن دينهم باطل. ولذلك إلى الآن يعني لا تجد النصارى يقبل أصلا بمحاجة المشركين، عفوا بمحاجة المسلمين، وخاصة على الملأ، اللهم إلا إذا تيقن أنهم يعني أنها مسرحية فيأتوا بشيخ غير عالم، أو من لا يعني من ينسب زورا إلى أهل العلم فيغلبه. وإلا يعني أصلا النصراني لا يستطيع أن يغلب ذوي عقل، وليس فقط المسلم، من كان له عقل، لأنه دينه يخالف العقل الصريح، ما جاء فيه وما يعني تعاليمه، ما جاء في تعاليمه وما جاء كذلك في كتبه، يأبى العقل الصريح، العقل يعني تقبل ما جاء فيه. فذلك يعني جاءت هنا دعوة المباهلة تبين يعني هم أنفسهم غير مقتنعين بهذا الدين، وطبعا هذه فضح لمكامنهم وتأكيد على يعني إبطال حجتهم. هذه إلى الآية قلنا 63، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بعد إبطال حجة النصارى جاءت إبطال حجة النصارى في ولايتهم لإبراهيم عليه السلام، وعموما يعني جاءت حتى يعني كذلك دعوة إليهم إلى كلمة سواء، إلى دين التوحيد. وهذه بداية، لأن إبراهيم عليه السلام كان موحدا لله عز وجل، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وهذا دين إبراهيم عليه السلام. لذلك جاء أصلا يعني سؤالهم يعني كيف تحاجون في إبراهيم، قل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يعني من يدعي أن إبراهيم كان يهودي أو نصراني، طيب يعني من مثلا من يدعي عبادة عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام من أبناء إبراهيم، من ذريته، طيب كيف كان يعبد إبراهيم؟ هل كان يعبد يعني نطفة لم تأتي بعد؟ ما الذي كان يعبده إبراهيم؟ طبعا الجميع على أن إبراهيم كان موحدا لله عز وجل، اتفاق الأديان على أن إبراهيم لم يعبد صنما ولم يعبد غير الله عز وجل. طيب إذا كان إبراهيم كذلك، ألا يحق لنا أن نتبع إبراهيم في توحيده عليه السلام؟ فكانت يعني من آية 64 إلى آية 68، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، من اتبعه في التوحيد، ففيها بطلان ولايتهم لإبراهيم وادعائهم أن انتسابهم إليه عليه السلام. ثم بعد ذلك انتقل إلى فضح مكائدهم، مكائد أهل الكتاب بالمسلمين، وكذلك حقيقة كفرهم، حقيقة كفرهم وخيانتهم في الدين والمال. فحقيقة أنهم يعني لم يتبعوا ولم يعني حرفوا هذا، يعني حرفوا دينهم وهم على علم، ويكتمون كذلك ما في دينهم وهم على علم، ولا يتبعون دينهم وهم على علم بذلك. وبين كذلك من أسباب ذلك هي خيانتهم في المال، من أسباب ذلك متاع الدنيا. وهذه مناسبة الحديث عن يعني ومن أهل الكتاب، أو الآية عفوا، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. وهذه سبحان الله من عدل الله عز وجل، حتى ولو كانوا قلة من يوفوا بالعهد قدمهم على ذكر خائن العهود في هذا المال. وهذا من انحرافهم عن دينهم، فلم يكن هذا في دينهم، يعني ادعاؤهم أنهم يعني قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، هذا ادعاء باطل، فلا يجوز الظلم ولا التعدي حتى على من خالفك في الدين، حتى على من خالفك في الدين. فهذا فيها فضح لسبب من أسباب انحرافهم عن دينهم ومكائدهم بالمسلمين، وهي الحياة الدنيا أو متاع الدنيا أو المال تحديدا. طبعا معروف بنو إسرائيل، يعني معروف اليهود برغبتهم في المال وامتلاكهم حقيقة، يعني له يعني من أغنى الناس في العالم هم اليهود، وامتلاكهم للذهب وكذلك للسلاح رغبة في الدنيا، فهم أجبى الناس. يعني حقيقة السلاح يمتلكوه ليس ليحاربوا به، إنما ليبيعوه عندما يعني يوقدوا نار الحرب، فيبيعوه للمحاربين حتى يقتلوا بعضهم بعضا. وهذا يعني مكائدهم من زمان وليس من الآن، وإلى الآن يعني متواصل. فقلنا هذه يعني مكر أهل الكتاب وكيدهم بالمسلمين. ثم جاءت يعني إبطال حجة أهل الكتاب في قبول دينهم، وتأكيد أن الدين لله سبحانه وتعالى، وأن الدين هو الدين الإسلامي. الدين هو الدين الإسلامي، وهذا يعني ابتداء يعني من بداية، يعني هذا جاء به كل الأنبياء، فكل الأنبياء يدعون لماذا؟ لوحدانية الله سبحانه وتعالى، ولتطبيق شرعه. وكذلك الميثاق الذي أخذه الله على النبيين من آية 79 إلى الآية 92، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. فالله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على النبيين إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه، ولذلك حتى عيسى عليه السلام يعني لما ينزل في يعني من علامات الساعة بعد ظهور الدجال أنه سيتبع شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يعود إلى شرعه، ولن يأتي بشرع جديد، ولن يأتي بشرع جديد، إنما يتبع شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دسائسهم كذلك وانحرافهم كتمانهم للحق وكيدهم بالمسلمين، وكذلك جاء التحذير من طاعتهم من الآية 93 بداية: من كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهم يفترون على الله سبحانه وتعالى، ويفترون على شرعهم الكذب، ويكيدون بالمسلمين. فهذه ما ذكر في هذه الآيات معلوم لديهم، لكنهم يكتمونها للصد عن دين الله عز وجل، ليكيدوا للمسلمين. وكذلك ختمت بالتحذير من طاعتهم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وجاء بعدها من الآية 102 ل 112 الأمر بالثبات الصريح على الدين، والتحذير من اتباع سنن من كان قبلنا. حقيقة أن هذه آية محورية في السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه يعني تحذر من الانحراف، لأن يعني الموت نحن لا يعني لا نعلم متى يأتينا الموت، لا نعلم متى يأتينا الموت، لكن من عاش على شيء مات عليه، من صدق في يعني صدق مع الله عز وجل مات على الإسلام بإذن الله، ثبته الله سبحانه وتعالى. لكن فيها كذلك تحذير من الانحراف والزيغ والسقوط، فنحن لا ندري فعلا متى تخطفنا الموت، فمتى من انحرف الإنسان قد يؤخذ وهو لا زال على الانحراف. لذلك لابد من المبادرة بالتوبة، يعني هذه دعوة إلى المسارعة بالتوبة وإلى الخوف الشديد من الانحراف، لأن الانحراف يجر كذلك انحراف آخر. نسأل الله أن يثبتنا على الحق. من الآية 113: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، إلى آخر الآيات جاء فيها ترغيب لمن حاد عن دين الله عز وجل، وجاء فيها كذلك ترهيب إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فأنت تختار العاقبة باختيارك للعمل، ففيها ترغيب حتى لأهل الكتاب من آمن بالله عز وجل، حتى ولو انحرف سابقا، حتى ولو يعني أشرك بالله، ولو ادعى أن لله ولدا، وأن هذا يعني هذه الكلمة عظيمة وعظيمة تكاد السماوات يتفطرن منها، يعني من هول هذه الكلمة، ومع ذلك يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. فاختر العاقبة باختيارك للطريق، فاختر، نعم أن العاقبة بيد الله عز وجل، لكن نختارها نحن باختيارنا للطريق الذي نسلكه. فمن كان على خير وجده، ومن كان على شر فلا يلومن إلا نفسه. ثم جاءتنا حدود العلاقة مع الكافر، وجاءتنا في الولاء والبراء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، 118، وحدود العلاقة معه، وجاءت بأسباب، فهي جمعت أسباب، يعني لماذا لا تتخذه بطانة، لماذا لا يعني تعطيه أسرارك، لماذا لا تطلعه على مكامنك وعلى نقاط ضعفك وقوتك، لماذا لا تستعين به. ذكر عداوتهم للمسلمين وإن أظهروا غير ذلك، وتربصهم كذلك بالمسلمين، وإذا لقوكم قالوا آمنا، ويعني آمنا لكم، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني من شدة غيظهم وحقدهم بالمسلمين. ولعلها يعني كانت رابط بين المحور الأول والمحور الثاني، فهذه عامة، فهذه عامة في اليهود والنصارى، يعني في أهل الكتاب وكذلك في غيرهم. جاءت أصلا لا تتخذوا بطانة من دونكم، من غير المسلمين، شملت كل أنواع المشركين والكفار، يعني بأطيافهم. ثم ننتقل إلى المحور الثاني أحسن الله إليكم، وهو الحديث عن غزوة أحد. طبعا كل ما سبق نتحدث عن شبهات مطروحة حول العقيدة وحول الدين وكيفية مجابهتها، وإبطال حججهم، يعني إبطال ما يعني هذه الشبهات من أساسها. ورأينا كذلك كيف اعتمد التدرج، يعني أخذ شبهة وتدرج، يعني تدرج في الشبهات، وتدرج كذلك كل شبهة يتدرج ويؤسس قبل ذلك، وينطلق كذلك من يعني نقاط الاتفاق، سواء ما كانت من الشبهة الأولى في عيسى عليه السلام، سواء ما كانت كذلك من إبراهيم وغير ذلك، ليلة محمد رسول الله. ثم يعني جاءتنا هذه في الشبهات. الآن في الشهوات، ذلك يعني أن يعني نعلم ما حصل في غزوة أحد، أن يعني إجمالا يعني بعجالة نذكر ما كان منها وما كان فيها. أن غزوة أحد بدأ يعني المسلمون يعني الحرب مع المشركين، وانتصر فعلا المسلمون في بداية الأمر، ثم بعد ذلك لما انتصر ورأى المسلمون الغنائم، دخل قلوب بعض الصحابة رضي الله عنهم، دخل قلوبهم رضي الله عنهم الدنيا، الغنائم والمتاع، فعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل يعني كان في 50 من الرماة، نزل منهم 40 إلى ساحة المعركة، ويعني خالد بن الوليد طبعا كان مع جيش المشركين، يعني التف حول الجبل، قتل 10 من الصحابة، ثم يعني نادى في الجيش الهارب من المشركين، ووقع المسلمون في فكي كماشة، وانفرد جيش خالد اللي هو كان تعداده 300، يعني تقريبا أقل شوي من نصف جيش المسلمين كانوا كلهم يعني 700، يعني التف خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه مع الجيش المشركين يعني خلف المسلمين، ووقع المسلمون في فكي كماشة، وانفرد هذا الجيش بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت يعني مواقف حقيقة بطولية من الصحابيات والصحابة على حد سواء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لكن كذلك حدث ضعف ووهن وفرار من بعض الصحابة، خاصة عندما يعني أشيع موت النبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة أن غزوة أحد لم تكن هزيمة بمعنى الهزيمة التامة الشروط، ولم تكن طبعا نصرا كذلك، يعني سماها الله سبحانه وتعالى مصيبة، وهي يعني مجموعة من المصائب، سواء بقتل 70 من المسلمين، يعني لما نقول 70 نقول 10% من الجيش، فليس بالأمر القليل. كذلك يعني جرح النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كذلك بشعور الصحابة يعني بشؤم المعصية، يعني بعد معصيتهم، سواء من عصى ونزل من الجبل، سواء كذلك من عصى الله عز وجل وفر من الزحف، وكلها من الكبائر يعني. فيعني بعد هذه المصيبة أو المصائب المتعددة من غزوة أحد، خرج يعني الصحابة منكسرين منكسرين يعني نفسيا، ويعني ما حصل من المصائب، نزلت هذه السورة تعزي المسلمين في هذا الأمر وفي هذه المصائب، وتبين لنا منهجيات عظيمة في التربية، منها يعني كيف نقابل مثل هذه الأحوال، كيف نقابل مثل هذه الأحوال. وسنأخذ بإذن الله تعالى يعني نتدرج في الحديث عن غزوة أحد وكيفية ذكرها في السورة. بدأت بداية بملابسات التحضير للغزوة والتذكير بنصر بدر، وأن الأمر كله يعني بيد الله سبحانه وتعالى، من الآية 121: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى آخر إلى يعني الآية 129: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. بدأت بالتأسيس، أنها ذكرت يعني جانب من التحضيرات، وذكرتهم بنصر بدر، فلا يظن أحد أن المشركين انتصروا بعدتهم وعتادهم، أن كانوا 3000. طيب، ما الله سبحانه وتعالى أمد المسلمين في غزوة بدر 3000، بل 5000، وممكن أن يمدهم بآلاف مؤلفة، بل يكفي واحد من الملائكة حتى يعني يقضي ويعني يهلك الجيش بكامله. فالأمر الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وهذه من البداية يعطينا إشارة، ما حصل في غزوة أحد يعني مطلوب في ذاته، ما حصل في غزوة أحد تربية للصحابة، ما حصل في غزوة أحد له حكم عظيمة، له حكم عظيمة ستذكرها بإذن الله، وستذكر بعضها الآيات. فبدأت بالتأسيس، أن الأمر كله بيد الله عز وجل، ولو شاء لانتصر المسلمون مع معصيتهم، لكنها كانت طبعا تربية للصحابة رضي الله عنهم ابتداء، وتربية كذلك لنا نحن، فإن كان شؤم المعصية كان جر مصيبة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فما بالنا بمعاصينا نحن الآن. أنا استغرب أحوال المسلمين وما هم عليه من الضعف والهوان أمام الأمم التي تجبرت وظلمت وقهرت المسلمين، ونرجع إلى معاصينا ونرى ما ابتلينا به، ونرى ما ابتلينا به من جهر بالفواحش ومن بعد عن الدين وغير ذلك. فالمهم، قلنا أنها بدأت بالتأسيس لهذا الأمر، وأن النصر بيد الله، يمضيه متى شاء كيف شاء، وأن الأمر كله لله، وليس حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طبعا احنا مرينا على معاني عدة منها، يعني هذه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين. ويعني أن هذه كلها في جانب التسليم لله سبحانه وتعالى. هذه كلها قبل الحديث عن يعني ما حدث في الغزوة، فقلنا هذه تأسيس مقدمة أنها ذكرت لنا أن الأمر كله بيد الله عز وجل، وذكرت بنصر بدر اللي كانوا فيه المسلمين أقل، كانوا فيه المسلمين أقل مما هم عليه في أحد، وكانوا من غير عد، يعني مش متجهزين لقتال الجيش ويعني غير ذلك مما كانوا عليه من الضعف، فهم أولى يعني حسابيا أولى بالنصر في أحد، لكن سيأتينا أسباب هذه المصائب. ثم بعد ذلك ذكر يعني قبل الدخول في تفاصيل غزوة أحد فصل بين المقدمة وما سيأتينا بعد ذلك، الحديث عن ماذا؟ الحديث عن الربا، وكذلك الحديث عن محاسن أخلاق المسلمين، وهذه تعطينا أسباب يعني توضح لنا أن هذه أسباب غير مباشرة لاستحقاق النصر أو الهزيمة. يعني حقيقة أن هذه الأسباب الحقيقية لأي نصر أو لأي هزيمة. إن تنصروا الله ينصركم، شرط نصرتوا الله سبحانه وتعالى أخذتم بالأسباب، لكن طبعا أن تنصروا الله لابد أن تكونوا أهلا بما أنتم عليه من طاعة لله عز وجل واستسلام لأمره وشرعه. وهذه مناسبة ورود آية الربا في هذا الموضع، يعني فصلت في غزوة أحد، يعني قبلها الحديث عن غزوة أحد وبعدها كذلك الحديث عن غزوة أحد، ونرى أن بعد آيات الربا جاءتنا الأمر بالمسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وفصلت في أحوال المتقين من هؤلاء الذين لهم جنة، لهم مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض، ونرى أنها قدمت المعاملات، فليس فقط في علاقة العبد بربه، لا، كذلك في علاقة العبد بأخيه الإنسان، بأخيه المسلم، في عدم ظلمه، في صبره، في تحمله، في كظمه للغيظ، في عفوه، هذا الإنسان اللي يستاهل فعلا النصر من الله عز وجل. فذكرت لنا قلنا من الآية 130 إلى الآية 138 أسباب غير مباشرة لاستحقاق النصر أو الهزيمة، وفيها طبعا شؤم المعصية وأهمية الطاعة. هذا كله قبل البدء في الحديث عن الغزوة، ثم لم يبدأ بعتاب، لم يبدأ ببيان المعصية، لم يبدأ بتحذير، لم يبدأ بلوم، بدأ بتعزية، كلمات فيها رفع للروح المعنوية، طبطبة على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بداية بأن سنن قد خلت من قبلكم سنن، يعني هذه سنن الله عز وجل، ما حصل من مصائب هذه سنة أن يداوي الله سبحانه وتعالى الأيام بين الناس، ففيها تعزية لما نعرف أنه هذه أحوال الناس، يعني أنا لست بدعا من هذا الأمر، هذه أحوال الناس. ثم جاءتنا ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني نهي عن الوهن الذي أصاب البعض والذي يصيب عند الفشل في أمر ما، بأنه يضعف الهمة ويعني يمضي إلى يعني يمضي بالإنسان إلى الركون. فجاء ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، غرس قيمة العزة، نعم، حتى مع المصائب التي نراها الآن للمسلمين، حتى مع يعني القتل والظلم والقهر المسلط على المسلمين، نحن أعزة، لأن العزيز يعني شرط العزة ليس القوة، شرط العزة هو الإيمان، فأنا عزيز لأني مؤمن، وإن سلط علي الكافر فمصيره إلى زوال وإن طال زمن الظلم. ففيها جاءت يعني تعزية للمسلمين ورفع لروحهم المعنوية بكلمات جميلة جدا، ويعني بيان السنن من الله عز وجل، وبيان يعني الحكمة من هذه المصائب، حتى لم نعد نراها مصيبة بل نراها يعني فضل من الله عز وجل ومنا من الله عز وجل أن يمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فيها سنة الابتلاء، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طيب يعني إن قتل النبي صلى الله عليه وسلم فهو رسول، طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ففيها معاني جميلة جدا نأخذ منها العبر في مواساة من كان في أزمة، حتى ولو كان يعني هذه الأزمة هو تسبب فيها، مثل مثلا من لا يذاكر فلا ينجح في الاختبار، يعني كيف نعزيه ونرفع من روحه المعنوية حتى يتقبل بعد ذلك العتاب، وحتى كذلك نكون إيجابيين. فليس الغاية هو الإحباط، ليس الغاية هو الإحباط، ويعني أن يعني قتل نفسية، طيب هو أخطأ، كذلك لابد من مراعاة، يعني هذا أحسن كثيرا والآن أخطأ، هل نمسك على هذا الخطأ ونذله؟ لا أبدا، إنما نرفعه ونحاول التخفيف عنه وبيان الحكمة ومحاسن ما في هذا الابتلاء والجوانب المشرقة والجوانب المشرقة في هذا الابتلاء وبيان كذلك العاقبة. هذه كلها معاني عظيمة حقيقة في هذا المقطع. ثم يأتينا المقطع الرابع في هذا المحور، وهو التحذير من طاعة الأعداء من الداخل والخارج وجانب من الأحداث. ذكرت فيها الأسباب المباشرة للمصيبة، وفضح موقف المنافقين. ذكرت فيها بداية، يعني بدأت من الآية 149 التحذير من الكفار، ثم بعد ذلك بيان نصر الله عز وجل للمسلمين في بداية المعركة، ثم بدأت يعني بعض أسباب المصائب، ومنها تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التولي يوم الزحف. ثم مر إلى طائفة من المنافقين، أو يعني من كان في قلبه من في قلبه مرض، وأن هذا الأمر قد أخرج أضغانهم وقد أخرج ما في قلوبهم، حتى نرى الخير فيما ظاهره شر، ونرى حكمة فيما حصل. كذلك بين الأسباب، يعني أسباب مباشرة، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، حتى أنه نسب يعني هذه يعني التولي للشيطان، يعني أنه من مكائد الشيطان. وكذلك سبحان الله مما قيل في كلمة استزلوا، أن لم يقل أزلهم الشيطان، استزل يعني استفعل فيها طلب الفعل، فكأن الشيطان يعني اجتهد زيادة، يعني طبعا هو مجتهد في إغواء المسلمين وفي إغواء الناس، لكن زيادة أن فيها طلب زيادة، يعني فيها جهد، وهذا يعطينا إشارة إلى قوة إيمان هؤلاء مع يعني ضعفهم. يعني طبعا هذه تتحدث عن المؤمنين الذين أخطأوا لكنهم مؤمنين، ولكنهم قدموا أرواحهم لله عز وجل، لكن الضعف البشري والخطأ بشري. ولذلك ذكر بداية أن يعني إن الذين تولوا منكم، فهؤلاء مؤمنين وليسوا منافقين، من استزلهم الشيطان مؤمنين، فلم يخرجهم من دائرة الإيمان مع يعني الكبيرة التي قاموا بها. ثم بعد ذلك ذكر أنهم أقوياء، فالشيطان يعني بلغ منه الجهد في يعني ليصل إلى إغوائهم ليستزلهم. كذلك أن عفى الله عنهم، وجاءت مؤكدة، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، فجاءت مؤكدة بعفو الله سبحانه وتعالى عنهم. جاء بعد ذلك يعني التحذير من اتباع نهج هؤلاء يعني الأعداء. يعني هذه أهم طبعا، يعني لا زالت فيها أحوال، يعني أحوال و يعني قلنا تحذير من الطاعة، وفيها أسباب غير مباشرة أو أسباب مباشرة عفوا، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. وذكر فيها المنافقين، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لا نعلم قتالا لاتبعناكم. سبحان الله أن المنافقين يعني في الجيش، طبعا مرينا بعجالة على قصة أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في 1000، يعني الجيش جيش المسلمين كانت أعداده 1000، وفي الطريق انسحب عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين بثلث الجيش تقريبا، يعني 300 من الرجال، تخيل يعني تقريبا ثلث الجيش عاد به، فهذه المفروض هزة لكنها لم تكن كذلك، ولم تكن يعني فاعلة، ولم تكن من أسباب مصيبة أحد، ولذلك تأخر أصلا الحديث عنهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين إلى آخر الآيات. فضحت كيد المنافقين وبينت هوانهم، حتى أنهم لم يكن لهم اعتبار، يعني هؤلاء 40 الذين نزلوا من جبل أحد كان لهم أثر في مصيبة أحد، وقد عفى الله سبحانه وتعالى عنهم، قد عفى الله عنهم، ويعني كانت هذه المصيبة بسبب دخول الدنيا إلى قلوبهم. لكن هؤلاء المنافقين مع أنهم 300 وانسحبوا لم يكن لهم أثر حقيقي على سير المعركة، لم يكونوا من أسبابها في شيء، ولذلك يعني تأخر ذكرهم بعد ذلك، بل ذكر أنها يعني أن من حكمة المصائب ومن حكمة هذه الابتلاءات هو إخراج ما في قلوب هؤلاء وفضحهم، وفضح كذلك دسائسهم والرد عليهم. عندما نتكلم عن غزوة أحد يعني نتكلم عن معصية بعض الصحابة ويعني عن دخول الدنيا، لا هناك كذلك نماذج مشرفة ومشرقة في غزوة أحد، سواء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم شهداء، يعني الشهادة اصطفاء، سواء يعني من اختارهم الله سبحانه واصطفاء، سواء كذلك نماذج حقيقة من الصحابة الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن الجميع يعني هذا الجيش كامل 700 يعني خرج بعد ذلك في غزوة حمراء الأسد مع ما بهم من جراح، يعني حتى الجريح الذي لا يقدر على المشي خرج إلى حمراء الأسد وهي تبعد نسبيا عن المدينة لمحاربة قريش مع ما بهم، حتى يعني من ناحية أن تعود لهم الهيبة في الجزيرة العربية، ومن ناحية كذلك يخفف على هؤلاء المسلمين، ولم يقل أحد منهم أو لم يتردد أحد منهم في الخروج، بل خرجوا جميعا مع ما بهم من الجراح ومن الأسى وما حل بهم من المصائب من قتل يعني 70 من الصحابة والتمثيل بهم، خرجوا يعني خلف قريش، وهذا موقف يعني مشرق في غزوة أحد، ودليل على صدق إيمان هؤلاء، وهؤلاء الذين عفى الله عنهم. طبعا عندما نتكلم عن غزوة أحد ليس الكل من عصى، إنما هم فئة يعني بعض منهم. سنة تغيير النعم على الأمم، أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ورأينا يعني شؤم معصية البعض على الجميع، فهؤلاء كانوا يعني قلة من عصى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أثرهم على كامل الجيش المسلم، حتى تكون تربية لنا ونعلم أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهمية أن نكون فاعلين حتى لو جاءت مصيبة مثل ما أو بلاء مثل ما هو الآن، تكون بإذن الله تعالى رحمة للمؤمنين، ويعني يكون لنا عذرنا مع الله عز وجل بالدعوة إلى الله وبيان الحق، وأن يعني لا يكون فقط همي هو نفسي، لا أن يكون همي متعدي. فقلنا فيها نماذج مشرقة في غزوة أحد، وجاء فيها كذلك سنة تمييز الصف المسلم، سنة تمييز الصف المسلم بين يعني من اتبع أمر الله عز وجل، ويعني خرج في غزوة، خرج يعني من مع الصحابة، خرج في حمراء الأسد، ومن أصلا عاد وثبت في غزوة أحد بعد ذلك، يعني بعد يعني بعد الفرار الأول عاد وثبت في الغزوة، ثم انحازوا إلى الجبل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا موقف مشرق قلنا فيه هؤلاء. وفي المقابل نرى من المنافقين من سارع ارتد، يعني سارع إلى الكفر، ومنهم من جهر بالنفاق، ومنهم من شمت في المسلمين، ومنهم يعني من لام المسلمين لخروجهم وغير ذلك. فهذه مهمة جدا، يعني هذه الابتلاءات والمصائب تميز الصف المسلم وتخرج ما في قلوب الناس حتى يميز الله الخبيث من الطيب. كانت هذه إلى آخر يعني 180 من الآية 181 إلى الآية 200 هي خاتمة السورة، وهي أهم أسوأ وسائل الثبات. بداية بفضح دسائس أعداء الدين وسنة الابتلاء، وتوجيه المؤمنين إلى التفكر في خلق الله عز وجل والالتجاء إليه، وعاقبة ذلك من الآية 198 إلى 195. كذلك تهوين شأن الكافرين وبيان عاقبتهم وعاقبة المؤمنين ومن آمن كذلك من أهل الكتاب، وفيها دعوة ضمنا يعني وترغيب في أهل الكتاب لأهل الكتاب في التوبة مما هم فيه واتباع شرع الله عز وجل. ثم جاءت آية صريحة بالأمر بالثبات، جمعت تقريبا 8 وسائل للثبات: استحقاق الإيمان، يعني أنها من مقتضيات الإيمان، جاءت نداء يا أيها الذين آمنوا، كذلك الصبر اصبروا، كذلك المصابرة، وصابروا فيها مصابرة وفيها مجاهدة، يعني فيها مجاهدة في النفس في الصبر، وفيها كذلك تفاعل أو الصحبة التي تعين على هذا على الصبر، فيها كذلك الرباط، ويعني الرباط في المكان، وعدم التأخر في دين الله عز وجل، وفيها تقوى الله سبحانه وتعالى، وفيها كذلك التعلق بالدار الآخرة. فهي آية جامعة لوسائل الثبات وصريحة كذلك في هذا الأمر. هذا ما لدينا اليوم في سورة آل عمران. الزهراء الثانية بعد الزهروين التي تأتي تحاجج عن أصحابها، نسأل الله أن نكون من أهلها، وأن نعمل بما جاء فيها، ونسأل الله الثبات على الحق. رب اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه، أستغفره وأتوب إليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صيامنا وقيامنا، وبلغنا ليلة القدر وتقبلها منا، اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.